السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب، هذا هو الدرس 11 من قراءتنا لمقدمة الإمام مسلم رحمه الله، والوقوف مع أهم المسائل التي ذكرت في هذه المقدمة. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الأثر الذي قال فيه مسلم: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وصلنا إلى هذا الأثر شباب، فأحب أن نبدأ معه. في هذا الأثر قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، هذا شباب هو راوي الجامع الصحيح، هذا هو الذي روى هذا المسند الصحيح للإمام مسلم رحمه الله. وأراد هنا أن يبين أنه ساوى مسلما، يعني أنه أخذ عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى روى عن نعيم بن حماد، والإمام مسلم روى هذا الأثر عن الحسن الحلواني عن نعيم بن حماد، فبين مسلم وبين نعيم بن حماد واحد، وكذلك أبو إسحاق ساوى مسلما في ذلك، فبينه وبين نعيم واحدا اللي هو محمد بن يحيى الذهلي. قال حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال: كان عمرو بن عبيد يكذب في القدر. وعمرو بن عبيد هو رأس من رؤوس المعتزلة، ويعني اتبع واصل بن عطاء، وكان يرى القدر، أو أول مسألة يعني ضل فيها أو ضلت فيها المعتزلة هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة، فأرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين الخوارج، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وسموا يعني هذه المسألة المعروفة بالفاسق الملي، أخذناها في كتاب الإيمان الأوسط. وكذلك لهم كلام في القدر، وينفون خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. ثم بعد ذلك نشأت في المعتزلة مقالة التعطيل، تعطيل معاني أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وأفعاله ومحامده سبحانه وتعالى، التي يعني بدعة الأسماء والصفات يعني، وكان من أشهر من تكلم بها هو أبو الهذيل العلاف. المهم أن الإمام مسلم رحمه الله ساق هذا الأثر ليبين ما بدأه من مشروعية النقد، وأن العلماء بينوا حال الرواة الضعفاء سواء كانوا كذابين أو كانوا متهمين أو كانوا ضعفاء من حيث الحفظ. قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص اللي هو عمرو بن علي الفلاس، تكلمنا عنه قبل ذلك، قال: سمعت معاذ بن معاذ اللي هو معاذ بن معاذ العنبري يقول: قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله، كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. طبعا المقصود هنا عمرو اللي هو عمرو بن عبيد، وعوف بن أبي جميلة أحد أهل العلم الكبار، وكان عالما بأقوال الحسن، وكان من كذلك من رواة الحديث الثقات في طبقة يعني أيوب السختياني. فهو هنا يبين أن يعني هذا الحديث هو حديث صحيح واضح، لكن المعتزلة يستدلون به على مذهبهم اللي هو يعني تكفير مرتكب الكبيرة أو إخراج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان. وهذا ليس صحيحا، لأن معنى الحديث أن من حمل السلاح على المسلمين فقد فعل فعلا ليس من أفعال المسلمين، فليس هو من المؤمنين الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصادقين، ولكنه من جملة المسلمين، يعني هو مسلم ومعه إيمان، إلا أنه لم يكفر، إلا أنه لم يعني إيمانه ناقص، نقص إيمانه الواجب، فليس كافرا بمجرد حمل السلاح. فهم حملوا ذلك على يصلح ذلك أن يدخل في بدعتهم، سواء في بدعة مرتكب الكبيرة أو في بدعة الخروج على الحكام بغير حق. فأنتم تعرفون أن المعتزلة لهم أصول، منها مثلا الوعد والوعيد والعدل والتوحيد، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه الأصول تكلمنا عنها قبل ذلك، وهي أصول مبتدعة نشأت في المعتزلة. أول أصل منها هو الكلام عن مرتكب الكبيرة، اللي هو زعموا أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم. حد بيقول الصوت انقطع يا شباب؟ حد بيقول الصوت انقطع ولا شغال؟ أظن شغال. فهم زعموا أنه لا مؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. فطبعا هو أراد أن يحوز هذا الحديث إلى مذهبه، يعني أراد أن يستدل به إلى مذهبه. وهذا يؤكد يا شباب أن العلماء كانوا يعلمون بدع هؤلاء، ويعرفون كيف يستدل هؤلاء بالأحاديث والآيات ويخطئون، وكانوا كذلك يحذرون منه. وهذا موضع الشاهد عند الإمام مسلم رحمه الله. طيب، قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وحدثنا حماد بن زيد قال: كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب، فقالوا: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. يعني رجل كان بيحضر الدروس لأيوب ابن أبي تميم السختياني، أحد كبار علماء البصرة ورواة الحديث. فكان هذا الرجل يحضر له ويلازم درسه، ثم بعد ذلك فقده أيوب، يعني ما عادش بيروح الدرس، لم يبقى يذهب إلى الدرس. ففقده أيوب، فقالوا: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد، يعني أنه تعرف على عمرو بن عبيد ولزمه، يعني صار يحضر له. قال حماد، اللي هو حماد بن زيد أحد كبار الرواة عن أيوب السختياني، معروف حماد بن زيد، قال: فبين أنا يوما مع أيوب، يعني كان حماد يسير مع أيوب في الطريق، وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل، هذا الرجل الذي كان يحضر ثم ترك دروسه وذهب إلى عمرو بن عبيد المعتزلي، يعني قابل أيوب وحمادا، وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل، فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، يعني أنا عرفت أنك أنت أصبحت تحضر لعمرو بن عبيد. قال حماد: سماه، يعني عمرا. قال: نعم يا أبا بكر، ليكنيت أيوب. قال: إنه يجيئنا بأشياء غرائب، يعني يحدثنا بأشياء غريبة علينا، يعني يحدثنا بأشياء لا تحدثون أنتم بها. والغرائب هنا مقصود بها المنكرات، واضح؟ طبعا الرجل لا يقصد أن هي منكرة من ناحية الحديث، وإنما يقول لنا كلاما لا نسمعه منكم. هو فاكر أن هذا مدح، لا يدري أن هذا ذنب، لأن المدح هو أن يقول الإنسان ما ثبت في القرآن والحديث وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم، إنما يمدح بذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإنما يمدح الإنسان بقدر ذلك لا بأن يحدث، تمام؟ قال: إنه يجيئنا بأشياء غرائب، يعني أشياء لم نسمعها منكم. قال: يقول له أيوب، يعني قال حماد، يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق، نفرق يعني نفزع ونترك ونحذر من تلك الغرائب. وهذا يؤكد أن أهل العلم كانوا يحذرون من الأحاديث الغريبة التي ليست منتشرة، واضح يا شباب؟ وهذا يؤكد أن من جاءك بأي علم أو بأي حكم لا بد أن تعرف حجته وأن تكون بصيرا، وليس كل من ذكر آية أو حديثا يكون استدلاله صحيحا، وإلا فالخوارج كانوا يكفرون الصحابة ويستحلون دماءهم بآيات وأحاديث، فلا بد أن تعرف كيف الحجة وما وجه الاستدلال منها. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، تكلمنا عنه قبل ذلك، هو حجاج بن يوسف، ولكن يعني كان العلماء يعني يقولون حجاج بن الشاعر أو حجاج بن أبي يعقوب تمييزا له لحجاج بن يوسف الثقفي، حتى لا يظن أنه هو، طبعا الفرق بينهم في الزمن يعني كبير. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، طبعا أحد كبار الحفاظ، حدثنا ابن زيد يعني حمادا، يعني حماد بن زيد، قال: قيل لأيوب: إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال: لا يجلد السكران من النبيذ. فقال: كذب، أنا سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ. هذا طبعا أحد الأمثلة المفيدة جدا هنا، لأن فيه دلالة على أن رواة الحديث كانوا يستبينون عن أحاديث الراوي. إذا شكوا في راوي فإنهم يذهبون إلى أهل العلم ويعرضون حديثه على حديث الثقات ليكتشفوا صدقه أو كذبه. فهو هنا اللي هو عمرو بن عبيد روى عن الحسن اللي هو الحسن البصري، وكان هو في الأصل تلميذا للحسن البصري، ثم بعد ذلك يعني تعرف عليه واصل ابن عطاء وضله، يعني أضله. المهم، فهنا قال لا يجلد، يعني روى عن الحسن أنه قال لا يجلد السكران من النبيذ، يعني إذا واحد سكر وشرب نبيذا. إن النبيذ المقصود منه، النبيذ المقصود هنا ما ينبذ في وعاء، يعني سواء كان تمرا أو زبيبا، يصب عليه الماء، يوضع التمر أو الزبيب يصب عليه الماء ويترك حتى يفور فيصير مسكرا. وهذا النبيذ هو ما يعمل من الأشربة، يعني ممكن من التمر، من الحنطة، من العسل، من الشعير. فهذا النبيذ كان بعض الفقهاء يبيحه، ولكن العلماء أجمعوا على تحريم أن يسكر الإنسان منه، وجمهور العلماء وهو القول الصحيح على تحريم كل مسكر، سواء كان من العنب، أو من غيره. وإن كان بعض الفقهاء يبيحون ذلك، بل كان بعضهم يتعمد أن يشربه أمام الناس ليؤكد حله، كما ذكر سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: إني لآتي الدعوة وما أشتهي النبيذ فأشربه لكي يراني الناس. يعني هو كان يظن أن هذا هو الصواب، وإن كان صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال عن الثوري: قد فارقني على ألا يشربه، يعني النبيذ، كما في كتاب الورع لأبي بكر المروذي. المهم أن هذه المسألة شباب، بغض النظر عن المراد منها، لكن هنا هو نقل عن الحسن كذبا أن الحسن قال: إذا سكر إنسان بشرب النبيذ اللي هو المسكر من غير العنب، يعني مثلا ما اللي هو النبيذ اللي هو من التمر أو من الزبيب أو من العسل أو كذا، إذا سكر لا يحد، يعني لا يجلد أو لا يأخذ حد شارب الخمر. وكذبه كذبه أيوب فقال: لا، أنا سمعت الحسن، وأيوب هو من أوثق الرواة في الحسن البصري رحمه الله، قال: أنا سمعت أيوب يقول: يجلد السكران من النبيذ. واضح كده؟ يعني هذا الجلد يا شباب، هل هو تعذير؟ هل هو حد؟ ليس هذا هو الموضع الآن. المراد عندنا هنا فقط أن الإمام مسلم يبين أن أهل العلم كانوا يتكلمون في الرواة وفي الروايات إذا كان ذلك بالحق، واقتصروا على موضع الحاجة، وكان ذلك نصيحة للمؤمنين. طيب، في طبعا هنا تفاصيل كثيرة. هل من شرب النبيذ فسكر؟ طبعا من شرب النبيذ فسكر هذا يجلد بلا خلاف، لكن الكلام هنا عن وكذلك من شرب الخمر من العنب ولم يسكر، هذا أيضا يعني ليس فيه خلاف، وإنما الخلاف إذا شرب المسكر من غير الخمر العنب من النبي اللي هي الأشياء هذه، هل يجلد؟ يعني إذا لم يصل إلى حد السكر، وهل هذا هو الحرام؟ جمهور العلماء أن كل مسكر حرام، وخمر وقليله أو كثيره، سواء قل أو كثر. وجماعة من الفقهاء قالوا بإباحته ما لم يسكر، وهو قول يعني إيه ضعيف، ليس صحيحا. هناك تفاصيل أخرى ليس هذا محل بحثها. طيب، وصلنا إيه يا شباب؟ يبقى هذا فيه دلالتان: الأولى طريق اكتشاف غلط الراوي وضعف الراوي، سواء بالتعمد أو بالغفلة، وهو عرض حديثه على حديث الثقات. الأمر الثاني بيان الروايات الخطأ والكلام في الرواة من باب النصيحة في الدين. قال: وحدثني حجاج، حدثنا سليمان بن حرب، قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا. سلام بن أبي مطيع هذا شباب من جملة الثقات، يعني تقول لما في روايته عن قتادة، ودافع عنه ابن عدي، وله في مسلم موضع واحد. فبيقول سلام ابن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب، يعني أيوب السختياني، عرف إن أنا بروح، يعني بذهب لعمر بن عبيد، فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه، كيف تأمنه على الحديث؟ أرأيت يعني أخبرني، يعني ما رأيك؟ واضح؟ فهذا أيضا فيه اتهام من أيوب السختياني. وجه الشاهد هنا شباب قوي، إن أيوب كان من العباد، وكان من أهل الاحتياط في الدين، فإذا تكلم فإنه يتكلم بعلم، ويدل ذلك على أنه يرى ذلك مشروعا، وهذا هو وجه الشاهد من كلام الإمام مسلم رحمه الله. طيب، قال: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: سمعت أبا موسى يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، يعني هذا يؤكد أن الخطيب البغدادي نفسه ذكر ذلك، أن عمرو بن عبيد كان من أصحاب الحسن وتعلم منه، ثم أزاله عن ذلك واصل بن عطاء وأثر فيه فصار مبتدعا قبل أن يحدث، يعني كان سنيا ثم أحدث. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي قال، اللي هو معاذ بن معاذ العنبري، قال: كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة. أبو شيبة شباب هذا اللي هو إبراهيم بن عثمان، هو جد للرواة الثلاثة المعروفين أبو بكر وعثمان والقاسم، اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة اللي هو صاحب المصنف المعروف، هذا جدهم. قال: كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة. أبو شيبة هذا كان قاضيا، وهو ابن أخت الحكم بن عتيبة، في راوي مشهور جدا يا شباب، إن شاء الله لما تبدأوا تدخلوا في تعلم الرواة تعرف إن في راوي من المكثرين اسمه الحكم بن عتيبة. أبو شيبة هذا كان ابن أخته، وكان أبو شيبة هذا قاضيا لواسط، يعني واسط هذه بلد معروفة كانت في الوسط بين الكوفة والبصرة، يعني في وسط، يعني بين الكوفة والبصرة. وشعبة يعني قال: لا تكتب عنه شيئا. وشعبة هنا قال: كتبت إلى شعبة أن أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. يعني شعبة قال له: شق كتابي، أو يعني حاول أنك أنت تتخلص منه. فأراد شعبة هنا أن يحذر من الرواية عن أبي شيبة، وفي نفس الوقت خاف على نفسه، ربما يؤذيه أبو شيبة إذا اطلع على ذلك، ربما يؤذيه. طيب، يبقى هذا أيضا شاهد على الكلام في الرواة، وشعبة معروف إمام في الجرح والتعديل والعدالة والأمانة. قال: وحدثنا الحلواني اللي هو الحسن بن علي، سبق الكلام عنه. قال: سمعت عفان اللي هو عفان بن مسلم، قال: حدثت حماد بن سلمة. حماد بن سلمة معروف، يعني أحد الرواة المشهورين جدا من أهل السنة وأهل العلم وأهل الفضل، يعني علق له البخاري رواية أو رواها يعني استشهادا، وروى له الإمام مسلم يعني كثيرا في الرواة الذين هو ثقة فيهم، هو أوثق الناس عن ثابت البناني، ولكنه متكلم في رواية عن قتادة أو عن عمرو بن دينار أو عن غير هؤلاء عموما كرواة البصرة، لكنه بشكل عام يعني مش شرط رواة البصرة، هو متكلم في روايته عن بعض الرواة، لكنه أوثق الناس كما نقل الإمام مسلم الإجماع أنه أوثق الناس إذا حدث عن ثابت البناني، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا حينما ندخل في كتاب التمييز للإمام مسلم. حماد بن سلمة معروف عندنا، يعني هنا يعني من الأقران حماد بن سلمة وحماد بن زيد. حماد بن زيد أوثق بشكل عام، لكن في الرواية عن ثابت البناني حماد بن سلمة يعني أوثق. قال: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري. صالح المري هذا شباب كان من العباد اللي هو صالح بن بشير ابن وادع، يعني هذا مشهور أبو بشر البصري، قاضي معروف، كان يعني معروف بالمري، كان صالحا ولكنه كان يحدث بالمناكير، وذكر عند يحيى فقال إن أحاديثه منكرة، والعلماء بشكل عام يحذرون من هؤلاء لأن الناس يحسنون الظن بهم، وفي فرق بين أن تحسن الظن في دينه وأمانته وبين أن تعرف خطأه في العلم، هذا شيء وهذا شيء آخر. قال عن صالح المري: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت. ولاحظ هنا يا شباب أن عفان ذهب إلى حماد، لماذا اختار حمادا؟ لأن حماد هو أوثق الرواة عن ثابت البناني، فلما حدث عفان بحديث يصل إلى ثابت البناني أراد أن يعرض ذلك الحديث على حماد بن سلمة ليعرف هل هو ثبت عن ثابت البناني أم لا، فقال كذب، يعني حماد قال كذب، يعني هذا ليس صحيحا. قال: وحدثت هماما اللي هو همام بن يحيى العوذي، أحد الرواة الثقات، وإن كان متكلم في بعض أحواله لكنه بشكل عام من الثقات. قال: وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب، وهذا أيضا يؤكد أن اكتشاف خطأ الراوي يكون بعرضه على غيره. وأنا تكلمت كثيرا يا شباب ألا تحصر نفسك في شيخ واحد أو في كتاب واحد أو في نمط واحد، لابد أن تتنوع، هذا التنوع هو الذي يعني تنبل به، وهو الذي تنمى فيك عدة مهارات. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الخير في شخص واحد، مهما كان علمه، مهما كان عمله، مهما كان دينه، فالتنوع مهم جدا. وحتى ابن حزم له كلام جميل بيقول ان طالب العلم لابد ان تتنوع مشاربه، وضرب مثالا بان شخصا يعني اختار بئرا واحده يشرب منها، فقال لعله اختار البئر المالح وترك البئر العذب. فهذا قد يحصل، والانسان لا يكتشف قدر شيخه الا بالمقارنه. ليس المقصود هنا بالمقارنه انك تنتقد وانك تريد ان تعرف خطاه، لا، المقصود هنا فقط ان يتنوع عندك العلم، ان انت لا تحصر نفسك في شخص واحد. فهمنا؟ طيب، يبقى هنا اكتشف عفان ذلك الخطأ والكذب من صالح المري، وان كان طبعا هذا ينسب الى ماذا يا شباب؟ ينسب الى الخطأ الذي يجري على بغير قصد، وان سبق الكلام عن ان هؤلاء لو كان عندهم ورع كامل وتام لتركوا التحديث، لانهم ليسوا من اهل الحديث ولم يعتنوا بتحمله وضبطه وإتقانه، وكان عندهم تساهل، وكذلك حذرهم أهل العلم، فكان مقتضى الورع أن يتركوا ذلك، وسبق الكلام عن ذلك مفصلا في الدرس السابق. نلاحظ هنا أنه قال عن صالح المري أنه حدث بحديث عن ثابت. طبعا ثابت البناني يا شباب، ثابت ابن أسلم البناني، هذا من كبار أهل العلم الذين دارت عليهم الأسانيد، وهو إمام وعابد وثقة وحافظ ومكثر، من كبار عباد البصرة، وكان قصاصا، يعني كان يجلس في مجلس يعظ الناس، وكان صادقا، العلماء تكلموا كثيرا في صدقه. لماذا؟ لأنه كان مشهورا بين الناس أن من يعظ الناس يعني يخطئ في الآيات التي يستدل بها، أو يخطئ في معاني الأحاديث، أو يذكر أحاديث ضعيفة. لكن حماد بن سلمة اختبره، قال: كنت أقلب عليه الأحاديث ووجدته ثبتا فيها، يعني كان يمتحنه وعرف صدقه وثباته. وهذا شباب خير ما يكون، أن يجتمع فيه أن يكون واعظا وأن يكون ثبتا، وهذا أجمل وأجمع ما يكون، إن الإنسان يجمع بين طرفي الحجة، الحجة والموعظة، وهذا هو القرآن. فالقرآن جاء بالحجة التي تخاطب العقل والقلب، وجاء بالموعظة التي تخاطب القلب، الموعظة والقصص والترغيب والترهيب والوعد والوعيد. وخير الناس من وعظ الناس بالأمرين، بالحجة وبالموعظة الحسنة. طيب، يبقى هنا هو بيّن، وطبعا واضح أن صالح المري كان يأخذ عن ثابت لأنه كان يستمع إلى مواعظه، ولكنه كان يكذب عليه، وهذا الكذب محمول على عدم التعمد، لأنه موصوف بالعبادة، يعني يجري الكذب على لسانه دون تعمد، وإن كان ذلك أيضا تقصيرا منهم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، قال لي شعبة: إيتي جرير بن حازم. خلينا نتكلم عنه بشكل عام، يعني محمود بن غيلان حافظ ثقة، يعني بيتكرر كثيرا جدا في الأحاديث معك. كذلك أبو داود، أبو داود هذا اللي هو سليمان بن داود الطيالسي، هو مصنف شباب، له كتاب المسند، مسند أبي داود الطيالسي. وقال لي شعبة، طبعا شعبة بن الحجاج معروف: إيتي جرير بن حازم. إيتي جرير بن حازم، يعني روح اذهب لجرير بن حازم ابن حازم عشان تتعلم منه. وجرير بن حازم احنا تكلمنا عنه أظن قبل ذلك، ولكن في دروس لغة المحدث وغيرها، هو والد وهب بن جرير. جرير بن حازم هذا يعني كان ثقة، لكنه يهم عن قتادة، وكذلك يهب عن أيوب السختياني. وبعض الناس حينما يذكر ضعف جرير بن حازم لا يذكر أنه يخطئ في أيوب، والصواب أنه يخطئ فيه. والإمام أحمد بيّن ضعفه، أنه يأتي يروي عجائب عن أيوب السختياني. ومن هذه الأخطاء شباب حديث مشهور على ألسنة الخطباء والوعاظ، أحب أن أبينه، اللي هو الحديث الذي في متنه: درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية. وهذا الحديث مروي عن ابن أبي مليكة من طرق، فرواه مثلا عمران بن أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وهو حديث من هذا الطريق باطل لا يثبت. ورواه ليث ابن أبي سليم عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليث ابن أبي سليم ضعيف. وانفرد به جرير ابن حازم هذا صاحبنا عن أيوب السختياني، ولا يثبت هذا الطريق، وهو حديث يعني ضعيف من هذا الطريق، وجرير يخطئ في أيوب. والصواب في رواية هذا الحديث يا شباب ما رواه ابن جريج وعبد العزيز بن رفيع، أنهما روايا عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة من كلام كعب الأحبار. فهذا يا شباب الحديث هو من الإسرائيليات، يرويه كعب الأحبار عن، يعني ينقله عن بني إسرائيل. ومن أخص الفوائد في هذا الحديث يا شباب أن الإمام أحمد لما خرج هذه الرواية اللي هي رواية عبد الله بن حنظلة مرفوعا، خرج بعدها رواية هذا الحديث على وجهه. لماذا؟ حتى يحذر منه ويبين خطأه، يعني بين أن الصواب في هذه الرواية هي من كلام كعب الأحبار، مع أن أساسا الإمام أحمد لا يروي الإسرائيليات، وإنما خرج ذلك في مسند عبد الله بن حنظلة إشارة إلى ضعف الطريق الأخرى التي فيها رفع هذا الحديث. وهذا شباب من الفوائد الجليلة، أن الأئمة قد يعقبون بذكر علة الحديث في موضعه اللائق، مع أن كتبهم ليست كتب علل ولكنها إشارة، كما سبق بينا ذلك في من الإمام البخاري ومن الإمام مسلم وكذلك من الإمام أحمد وغير هؤلاء. فالإمام أحمد أشار في المجلد الخامس صفحة 225 من مسنده، أشار إلى تعليل هذه الرواية لأنه خرج الوجه المحفوظ الآخر. المهم أردت أن أثبت فقط هذه الفائدة، أن جرير أيضا يعني ستجد كثيرا من الناس ينقل ضعفه عن قتادة، ولكن قليل منهم من ينتبه إلى أن الإمام أحمد قال يروي عن أيوب عجائب، والعجائب يعني هي المنكرات. طيب، قال لي شعبة: إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة. يعني خلينا نتصور كده شباب، أبو داود قال لي شعبة، يعني شعبة بن الحجاج اللي هو الإمام الكبير العلم، بيقول لتلميذه اللي هو مين؟ اللي هو أبو داود الطيالسي، وهو أحد الكبار الثقات الحفاظ، قال له: إيتي جرير بن حازم، روح لجرير بن حازم وقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة. الحسن بن عمارة هو متروك، وكان من قضاة بغداد في خلافة المنصور، ولكنه منكر الحديث وإن كان وصف بالصلاح. ووجه الشاهد هنا من الكلام الإمام مسلم أن العلماء كانوا يحذرون من الرواة الضعفاء حتى لو كانوا ثقة، يعني كانوا من أهل العدل أو الدين أو كانوا قضاة أو كانوا فقهاء، فإذا رووا الأحاديث ولم يكونوا ثقات في هذه الأحاديث فإن العلماء يحذرون من حديثهم، فقط يقفون عند هذا الحد. ومما يجدر التنبيه به واعتنى العلماء بالتنبيه عليه أن الحسن بن عمارة ذكر في البخاري وذكر هنا في مسلم، ولكنه ذكر عرضاً وليس هو من رجال الصحيحين، بل هو يعني متروك الحديث. وسبق أن ذكرنا ذلك مفصلا في درس على شرط الشيخين، لما تكلمنا عن الحديث كيف يكون على شرط الشيخين من كتاب لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. طيب، يبقى قال لا يحل لك، يعني اذهب إلى جرير بن حازم وقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. وسبق أن احنا بينا أن الكذب هنا يعني أنه يروي أحاديث مكذوبة سواء بتعمد أو بغير تعمد كما سبق. قال أبو داود: قلت لشعبة، أبو داود اللي هو الطيالسي، قلت لشعبة: وكيف ذاك؟ يعني كيف ذاك؟ هذا يسأله عن السبب وعن الحجة، ويسأله كذلك عن ما دليلك على ذلك. قال ماذا؟ فقال: حدثنا عن الحكم، اللي هو الحكم بن عتيبة، هذا ثقة فقيه، حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا، يعني لم أجد لها أصلا صحيحا. يعني الحسن بن عمارة هذا يحدث عن الحكم بأحاديث يعني باطلة لا تثبت. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم: أصلى النبي صلى الله، يعني بأي شيء، اضرب لي أمثلة، يعني أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال: لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة، يعني هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وهذا حديث معروف رواه البخاري وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم، تمام، اللي هم القتلى اللي هم يعني استشهدوا في أحد رضي الله عنهم، تمام. فقال الحسن بن عمارة، الحسن بن عمارة بقى سيخالف ذلك، فقال الحسن بن عمارة عن الحكم، يعني روى عن الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة عن مقسم، مقسم هذا اللي هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، لكنه لكونه لازم ابن عباس فقيل إن هو مولى ابن عباس، وهو صالح في الحديث لا بأس به، روى له البخاري حديثا واحدا ولم يخرج له مسلم. فالحسن بن عمارة هذا حدثهم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد الحسن بن عمارة حدثهم عن الحكم اللي هو ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم: ما تقول في هذا؟ بقى منكر آخر، يعني المنكر الاول خلاص ان هو ايه، اللي هو ان هو زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، بينما الصواب انه لم يصلي عليهم. طب هناك قول اخر خطأ ايضا. قلت للحكم ما تقول في اولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. اولاد الزنا المقصود بهم اللي هم الاولاد الزنا معروفين يعني، لكن اذا ماتوا هل يصلى عليهم؟ والصواب ان هو الذي يعني نقله العلماء أنه باتفاق يصلى عليهم، لم يخالف في ذلك إلا قتادة قال لا يصلى عليهم. ذكر ذلك القاضي عياض وابن عبد البر قال لم يقل أحد لا يصلى عليه سوى قتادة، يعني لا خلاف في الصلاة على ولد الزنا. المهم أني يعني جاء في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن بن عمار أن السؤال كان عن عتقهم، ولفظه قلت ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يعتقون. ولكن لعل الأقرب هو هذا اللي هو يبين خطأ من زعم أن ولد الزنا لا يصلى عليه إذا مات. طيب نرجع تاني يا شباب. قال ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري، يعني من قوله، من قول الحسن تمام رحمه الله. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. يبقى الحسن بن عمارة أخذ هذا الكلام الذي هو من كلام الحسن البصري فجعله من رواية علي بن أبي طالب. واضح يا شباب؟ فهذه شواهد لنكارة حديث الحسن بن عمارة. يحيى الجزار هذا شباب العراني، ولقبه يعني كان يلقب أحيانا بزبان بالنون، كان غاليا في التشيع، له عند مسلم حديثان. السؤال هنا شباب، طيب لماذا لا يقال إن هذا الأثر يمكن أن يكون روي من كلام الحسن وأيضا روي من كلام علي؟ لماذا؟ لأن العلماء لا يقبلون تعدد الروايات إلا بحجة. إذا كان الراوي ثقة ثبتا مشهور بكثرة الحديث فإن العلماء يقبلون منه تنوع الروايات، إنما إذا كان الراوي موصوف بالاضطراب، موصوفا بالاضطراب ونكارة حديثه والترك، فإنهم يستدلون بهذا على ضعفه. فإذا يا شباب ليس مجرد كون الرواية تروى مرة مرفوعة ومرة موقوفة، مرة مرسلة ومرة مسندة، دليلا على ضعف الراوي تمام، ولكن هناك قرائن تجعل هذا من اضطراب الراوي وليس من توسع الراوي تمام. طيب قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون، تكلمنا عن يزيد بن هارون كثيرا الإمام الحافظ، قال وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا. زياد بن ميمون هذا يعني الثقفي يروي عن أنس وضعفه وكذبه يزيد بن هارون. يبقى إذن حلفت ألا أروي عنه شيئا لأنه يراه يعني ليس أهلا. قال ولا عن خالد بن محدوج، يعني يزيد بن هارون برضو قال أنا لن أروي عن خالد، وخالد هذا متروك أيضا رمي بالكذب وهو منكر الحديث. قال لقيت، سيذكر بقى سيفسر لماذا هو يكذبه ولماذا لا يروي عنه. قال يعني يزيد بن هارون لقيت زياد بن ميمون فسألت عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به، يعني نفس الحديث حدثني به عن مورق. طبعا بكر المزني هو بكر بن عبد الله المزني، تابعي ثقة فقيه كبير معروف. يبقى أول مرة حدثه زياد بهذا الحديث عن بكر. طب في المرة الثانية حدثه به عن مورق، مورق هذا مورق العجلي كان ثقة عابدا. قال ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، يعني مرة بعد كده حدثه عن الحسن البصري بنفس الحديث. قال وكان، يعني هذا الكلام من كلام الحسن الحلواني، يعني قال وكان ينسبهما، يعني كان يزيد بن هارون ينسب هؤلاء إلى الكذب، يعني ينسب خالد بن محدوج وزياد بن ميمون إلى الكذب. طيب قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. عبد الصمد هذا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثقة يعني روى له الجماعة، أيضا هو تكلم في من؟ في زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وجه استدلال مسلم أن العلماء تكلموا في الرواة وهؤلاء هم أهل الفضل وأهل العلم، وإنما تكلموا ذلك في ذلك من باب الديانة. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة. عباد بن منصور هذا الناجي، يعني ضعيف قدري، كان يدلس وتغير بآخره، يعني تغير حفظه لما كبر. وحديث العطارة هذا شباب الذي سئل عنه هو حديث مشهور، يعني رواه زياد بن ميمون عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء كانت عطارة، كانت بالمدينة، دخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل الزوج. وهذا الحديث يعني فيه كما ذكر الحافظ في لسان الميزان وبين أن ابن الجوزي أخرجه في كتاب الموضوعات، حديث طويل بيتكلم فيه عن فضل الولادة، أن الست تلد وترضع وتفطم، وتكلم فيه عن المراودة والمعانقة والقبلة والجماع وغير ذلك من المعاني. فلذلك العلماء كانوا يختصرون لأنه كان مشهورا، يعني كان الحديث مشهورا فيقولون حديث العطارة، يعني مش لازم يذكرون الحديث بكامله. وهذا الحديث حديث باطل لا يثبت. طيب قال: فما لك لم تسمع منه حديث العطارة؟ شوف، قلت لأبي داود، يعني محمود بن غيلان قال: قلت لأبي داود الطيرسي: قد أكثرت عن عباد، يعني أنت رويت عنه كثيرا. وهذا الإكثار شباب لا يستلزم أن يكون توثيقا منه، واضح؟ لأنه قد يكثر في الرواية، لأن بعض الرواة كان يروي حتى الأحاديث الضعيفة أو يروي عن الضعفاء، ليس كل الثقات كانوا يتحفظون في الرواية عن الضعفاء، بعضهم كان كذلك، لكن بعضهم كان يستجيز أن يروي عن الضعفاء، يقول: هو حدثني وأنا أروي حديثه. فليس هذا الإكثار توثيقا من أبي داود لعباد بن منصور. وقد يكون أبو داود هو كذلك، ليس من أهل النقد الكبار، أبو داود هو ثقة، لكن ليس كل ثقة يكون إماما في النقد. عفان بن مسلم وأبو نعيم كانا ثقتين، ومع ذلك يعني العلماء لم يعدوهما في النقاد، بل كثيرا ما يذكرون أنهم لا يعدون في النقاد، ولا يقبل جرحهم وتعديلهم، لأنهم لم يكونوا عالمين بأسباب الجرح والتعديل وغير ذلك. قد أكثرت عن عباد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ يعني النضر بن شميل روى لهم حديث العطارة عن من؟ عن عباد. النضر بن شميل تكلمنا عنه الإمام الحافظ، وهو من أهل اللغة. قال اللي هو أبو داود الطيرسي: لي أسكت، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي. يعني أنا وعبد الرحمن بن مهدي لقينا زياد بن ميمون. فعبد الرحمن يا شباب هنا معطوفة على التاء اللي هي لقيته. وعبد الرحمن يعني بيقول أبو داود الطيلسي: أنا وعبد الرحمن بن مهدي لقينا زياد بن ميمون، تمام كده؟ فسألناه فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، يعني إيه حكاية الأحاديث دي؟ إحنا مش مصدقينك، تمام؟ فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال الوزياد يعني: أرأيتما رجل، أول ما تزنق بقى ماذا قال شباب؟ أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ يعني معلش أنا صراحة كنت بكذب، وكنت بقى إيه، بنسب هذه الأحاديث لأنس وهي ليست صحيحة. وهذا يؤكد يا شباب أن أبا داود كان عالما بكذبه، وإنما كان يكثر من حديثه، أو يكثر عموما من، يعني أقصد كان عالما بكذب هذا الحديث بعينه، واضح؟ ولكن لكنه روى عن عباد أحاديث أخرى، وليس هذا الحديث. طيب قال: فسألناه فقلنا له تمام. قال: قلنا نعم، يعني أيوة يتوب الله عليه. وهذا الشباب يعني يتضمن أو فيه معنى أن يعني شاهد على أن ابن مهدي والطيالسي يرون قبول توبة من كان يتعمد الكذب، وهذه المسألة فيها خلاف، ليس هذا موضوعها، أخذناه قبل ذلك في تحرير عموم الحديث. هل من ثبت عليه أنه يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل توبته، يعني نقصد في الحديث، يعني لا يقبل حديثه مطلقا حتى لو ظهرت توبته؟ يعني هذا هو أكثر كلام أهل العلم، وإن كان المسألة فيها بعض الخلاف. خلاص، يبقى الرجل وعدهم قال لهم أنا تبت ومش هرجع مرة أخرى للكذب هذا، تمام كده؟ قال نعم، قلنا نعم. قال: ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا. ده أنا لا سمعت من أنس لا كتير ولا صغير، تمام كده؟ أنا فقط أروي وأكذب عليه. إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. يعني بيقول الناس لا يعرفون ذلك، ولكني، فكلمة أنتما لا تعلمان قد يكون معناها ألا تعلمان أني لم أسمع منه، وبعض الناس يقول لا هنا زائدة. المهم إن هو بيقول فأنتم خلاص عرفتم الآن إن أنا لم أسمع منه وأنا كنت كذابا، تمام كده؟ يبقى صاحبنا عمل إن هو تاب. طيب وبعد ذلك؟ قال أبو داود اللي هو الطيالسي: فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. يعني ده بقى إيه، زي ما احنا بنقول يعني يموت الزمار وصبعه بيلعب، ده خلاص إنسان يعني رضع الكذب فلم يستطع أن يستغني عنه، نعوذ بالله من ذلك، فتركناه. تمام. هذا أيضا فيه شاهد على ما ذكرناه من التتبع والتحري والترك وأسباب، وإن بعض هؤلاء كان يتكثر بالحديث كما قال الإمام مسلم وغيره، أنه كان يرى شهوة الحديث، كان يرى أن المحدثين يؤتى إليهم ويتعلم منهم فأراد أن ينال ذلك، ولكنه كل من يريد أن ينال شيئا بغير أن يسلك سبيله فسيكون له ضد ما يريد. قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت شبابة، اللي هو شبابة تكلمنا عنه، شباب بن سوار اللي كان عنده إرجاء، قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس، تكلمنا عن عبد القدوس هذا اللي هو عبد القدوس بن حبيب الدمشقي، ذكر قبل ذلك كنموذج للرواه المتهمين. كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة، طبعا هذا غلط، هو المفروض سويد ابن غفلة، فكان عبد القدوس هذا يصحف، فهذا أول نوع من الخطأ. قال شبابة، يبقى هذا أول خطأ، وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. طبعا هذا من تصحيف عبد القدوس، هذا وهو تصحيف فاحش جدا. طيب خلينا نكمل نشوف هو بعد ما صحف كيف حرف معنى الحديث المصحف هذا. قال فقيل له، يعني الناس سألوه، أي شيء هذا؟ ما معنى هذا الحديث؟ وهذا يؤكد أن علماء الحديث كانوا يعتنون بمعنى الحديث، وليس كما يدعو المستشرقون وغيرهم أنهم كانوا لا يهتمون بالمتن، لا، ده كانوا يهتمون بالمتن وبالمستنبط من المتن أيضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح، الروح اللي هو النسيم، يعني الهوى، انك انت تعمل، يعني بينهاك، هو فاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتخذ الروح عرضا، يعني ما تعملش شباك في بيتك بالعرض، شوف تحريف المعنى. الصواب في هذا الحديث انه نهى ان تتخذ الروح غرضا، يعني لا يصح ان تنصب حيوانا مثلا وترميه بالنشاب او السهام، عارفين مثلا ما احنا بنضع شيء ونحاول نرمي عليه حتى نصيبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نجعل الحيوان نرمي عليه، نجعله هدفا لمرمانا يعني. فشوف هذا الرجل روى هذا الحديث وحرفه، فأول خطأ عندنا بداية إن هو قال سويد بن عقلة، والصواب أنه سويد بن غفلة، هذا سويد بن غفلة بن عوسجة، هو مخضرم من كبار التابعين، إمام كبير كان يؤم الناس في الصلاة، وكان من أهل الثقة. فصواب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الروح غرضا، هو جعلها الروح عرضا، تمام كده، يعني صحف وكمان يعني فسر الحديث على هواه. بيفكرني برجل عندنا في مصر كان فلاح، فطلع يخطب الجمعة فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن، قطن يعني قطن، القطن مش عارف يعني، أكيد تعرفوا القطن. فالناس قالوا له ايه معنى ذلك يعني، فقال لهم يعني قلبه ابيض زي ما القطن ابيض، وطبعا الحديث المؤمن كيس فطن، وان كان الحديث يعني ضعفه بعض اهل العلم، لكن المراد هنا ان هو غلط في تصحيف الحديث وبعدين الف معناه، فهمنا كده يا شباب؟ طيب فهذا الرجل جمع بين هذه الاخطاء، وعموما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في اكثر من حديث، وهذا حديث مشهور يعني معروف عند الفقهاء، رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، تمام، يعني لا تجعلوا الروح غرضا لمرماكم أو لسهامكم. وكذلك في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني تحبس وهي حية لتقتل بالرمي، والحديث فيه فوائد كثيرة جدا في حكمة الشريعة، ولكن ليس المراد هنا بيان هذه الأمور. يبقى هذا الرجل يا شباب جمع بين أنواع الإيه؟ الخطأ. طيب أيضا هذا، وطبعا هذا المثال سيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب التمييز، ذكره الإمام مسلم رحمه الله. أيضا هذا بيان فيه فوائد، أولا اختبار حديث الراوي، ثانيا من أنواع الخطأ التصحيف في الإسناد وفي المتن، وأن ذلك يترتب عليه قلب المعنى، وفيه كذلك الجرأة على تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل جمع بين أنواع من الخطأ. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريرية يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. زياد بن ميمون احنا تكلمنا عنه خلاص في الأثر السابق، احنا وصلنا إلى هذا الأثر اللي هو صفحة 15 شباب. يعني يا ريت يكون الكتاب معكم أفضل. فلاحظ كده مسلم بيقول سمعت عبيد الله اللي هو القواريري، تكلمنا عنه قبل ذلك وهو من الحفاظ، يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل، حماد بن زيد سيكلم رجل بعدما جلس مهدي بن هلال. مهدي بن هلال هذا متروك كذاب، وكان يدعو لبدعته، كان قدريا، تمام، و بأيام يعني بمدة بعدما جلس هذا، ما هذه العين المالحة؟ يعني هنا بيعرض حماد بضعف هذا الرجل. العين المالحة هي كناية وتشبيه لعدم النفع، فهذا الرجل يعني حديثه يضر ولا ينفع، أنه لو عمل به سينسب إلى الشريعة ما ليس منها. ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ نبعت يعني خرج، اللي هي العين التي خرج منها الماء، قبلكم يعني جهتكم. فهو بيقول له يعني إن هذا الرجل يعني ليس أهلا أنك أنت تأخذ منه الحديث أو تأخذ منه العلم، لأنه كان ضعيفا أو كان كذابا وكان يدعو لبدعته. الشاهد هنا جرح حماد بن زيد لمهدي، وكذلك فيه أن ألفاظ الجرح والتعديل يعني العلماء يذكرونها بتنوع، كل عالم يذكر من هذه الألفاظ ما يراه مناسبا لبيان حكم الراوي. طيب، وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفانة قال سمعت أبا عوانة، أبو عوانة هذا اللي هو الوضاح اليشكري، قال ما بلغني عن الحسن حديث، يعني عن الحسن البصري، أول ما بيبلغ أبا عوانة حديثا عن الحسن، إلا أتيت به أبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش هذا متروك، تكلمنا عنه قبل ذلك، اسمه فيروز وكان منكر الحديث، كان مشهورا بالضعف يعني، ويذكر كثيرا لأمثلة الرواة المتروكين. فأبو عوانة بيقول ما بلغني حديث عن الحسن إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي، يعني كان يدعي أنه سمع كل هذه الأحاديث، وهذا يجعله يعني متهما ليس فقط في الضبط ولكن في العدالة. وأنا تكلمت كثيرا عن هذه الفكرة شباب، أن هؤلاء لو كان عندهم ورع تام لعظموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولاحتاطوا فيه، إنما هم رووا ما لم يتثبتوا منه وما لم يحفظوا وما حذروا من التحديث به، ومع ذلك تجرأوا عليه. فلذلك وجب على العلماء أن ينبهوا عليهم، وإن كان يجب أن نقتصر على موضع ذلك وألا نغلو. قال وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر، يعني خلاصة الأثر اللي فات شباب أنه كان يدعي سماع ما لم يسمع. قال وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. سويد بن سعيد هذا اللي هو الحدثاني ثقة يعني مكثر في الرواية عن علي بن مسهر، وكان أقبل التلقين اللي هو سويد هذا، يعني لأنه عمي. وسويد هذا كان قاضي الموصل، وكان أقصد آسف كان علي بن مسهر هذا هو يعني قاضيا في الموصل، يعني احنا قلنا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر هذا شباب كان قاضيا في الموصل وكان ثقة حافظا، وسبحان الله ولي قضاء أرمينية يعني، وبعدين اشتكى عينيه، يعني حصل في عينه مشكلة فدبر عليه، فأوصوا طبيبا أن يكحله، فكحله الطبيب فعمي، ذهبت عينه، ثم رجع إلى الكوفة وكان قد عمي. طيب، قال حدثنا سويد بن سعيد حدث علي بن مسهر قال سمعت أنا، يعني علي بن مسهر هو وحمزة الزيات، سمع من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث. وهذا شباب دليل على كذبه اللي هو أبان ابن أبي عياش. لماذا؟ لأنه أساسا ليس معروفا لا بالرحلة ولا بتلقي العلم ولا بالتحمل، ومع ذلك يعني بيألف الأحاديث أو ينسب الأحاديث إلى نفسه. تمام، طبعا هذا يذكر يعني استئناسا، قال وطبعا السماع يعني السماع من الراوي الكذاب إذا كان من الناقد فإنما يكون لكشف كذبه أو للتحذير منه، وقد يكون ممن لا يعرف حاله. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني، علي طبعا ابن مسهر، فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع. يعني حمزة بيقول لعلي فاكر أبان ابن أبي عياش اللي أنا وأنت سمعنا له هذه 1000 حديث، سبحان الله 1000 حديث. قال أنا في المنام يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه ما سمعت من أبان، فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. طبعا هذه الرؤية يا شباب لا يحتج بها، وإنما تذكر استئناسا، واضح؟ قال علي: فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعرض عليه ما سمع من أبان، اللي هو أبان بن أبي عياش، فما عرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف منها شيئا إلا شيئا يسيرا، 5 أو 6. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اللي هو الحافظ المعروف صاحب سنن الدارمي، أو التي طبعت باسم المسند، أحد كبار الأئمة. قال: أخبرنا زكريا بن عدي، هذا ثقة ورع من أهل الفضل، وكان يهوديا وأسلم. يا شباب، كان يهوديا وأسلم. قال لي أبو إسحاق، اللي هو الفزاري. أبو إسحاق الفزاري معروف أحد الثقات الحفاظ، اللي هو إبراهيم بن محمد، هذا ثقة صالح صاحب سنة، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان مجاهدا في سبيل الله. يا سلام، جمع، شوف يعني كوكتيل من الإصلاح: ثقة في الحديث وصاحب سنة وكان ينشر السنة وكان يرد على البدعة وكان مجاهدا في سبيل الله. وهو الذي لما يعني كان بعض الكذبة وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وذهب به ليقتل، فقال: أنا وضعت بيدي هذه مئات الآلاف من الأحاديث، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له أظن هارون الرشيد هو الذي كان سيقتله، فقال: كيف أنت يا عدو الله وعندي عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا؟ يعني أنت أكذب براحتك وهما سيكتشفون كذبك. وهذا يؤكد أن العالم الصادق المجاهد أمنة للناس. طيب، وصلنا لحد فين إحنا؟ نعم. قال لي أبو إسحاق الفزاري: أكتب عن بقية. بقية هذا شباب، بقية بن الوليد معروف، وكان يعني مدلسا، تكلمنا عنه قبل ذلك، كان يدلس، وإن كان في الجملة هو صدوق، يعني صدوق من جهة الضبط يعني، لكنه كان يروي عن المجاهيل وكان يغير أسماءهم وغير ذلك، يعني كان عنده بعض المخالفات وحذر العلماء من حديثه كثيرا. قال: أكتب عن بقية، يعني الدارمي بيقول أخبرنا زكريا بن عدي، إن زكريا هذا بيقول: قال لي أبو إسحاق، أبو إسحاق الفزاري بيقول لزكريا: أكتب عن بقية ما روى عن المعروفين. يعني إذا روى بقية عن الثقات المعروفين أكتب عنه، تمام كده، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. لماذا؟ لأن بقية هذا كان يغير في الأسماء وكان يروي عن المجاهيل حتى يعمي ذلك على من يسمعه، وهذا من النقص الكبير يا شباب، هذا من النقص، ليس فقط يطعن في الضبط ولكنه كذلك يقلل العدالة بلا شك. والأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيان والصدق والتوضيح وليس التعمية. قال: ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش، يعني من اللي قال أبو إسحاق الفزاري بيقول لا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غير المعروفين. وإسماعيل بن عياش هنا الذي كان يحذر منه أبو إسحاق الفزاري هو إسماعيل بن عياش الحمصي، هذا ثقة فاضل عابد وكان ناشرا للسنة. وقول أبو إسحاق الفزاري هنا مخالف من قول الجمهور، جمهور النقاد جعلوه من أكابر أهل العلم ووثقوا روايته، بل إن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قدموه على بقية هذا، واضح اللي هو بقية بن الوليد، ولكن هو طبعا ثقة في حديثه عن الشاميين، أما إذا روى عن غيرهم من أهل المدينة أو غيرهم فإنه يخطئ عنهم. فهذا شباب جرح خاص، إن إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام فحديثه من أصح الأحاديث، أما إذا روى عن غير أهل بلده فإنه يخطئ، فلا ينبغي هنا أن يضعف جملة واحدة. وهذا يؤكد أنه لا يصح أن تأخذ بكلام شخص واحد في راو، وإنما ينبغي أن تجمع كلام العلماء، لا سيما إذا كان هذا الشخص حتى لو كان ثقة ليس من أهل النقد. ليس كل ثقة شباب يكون عالما بالجرح والتعديل ولا بأسبابه، فأبو إسحاق الفزاري ليس معدودا في النقاد، واضح، لا سيما إذا خالف قوله قول النقاد الذين لهم علم ودراية. طيب، لكن المهم الشاهد هنا أيضا هو أنه تكلم في الرواة. يا شباب، ليس غرض الإمام مسلم أبدا الترجمة لهؤلاء حتى لا تخطئ الفهم، وإنما غرض الإمام مسلم رحمه الله أن تعرف أن أهل العلم تكلموا في الرواة وفي الروايات على قدر الحاجة وعند الحاجة لوجه الله ونصيحة للمسلمين، واضح؟ طيب، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، اللي هو ابن راهويه، بعضهم يضبطها ابن راهويه لأنه هو اسم أعجمي أصلا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله، عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك، وبعض الأصحاب، يعني هذا مجهول لأن هم لا نعرف من هم، هذه جهالة. قال ابن المبارك، يعني هؤلاء المجهولين، قالوا عن قال هؤلاء المجهولون قالوا عن عبد الله بن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسماء ويسمي الكنى، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. طبعا يعني هو يعني إيه يكني الأسماء؟ يعني لو في شخص معروف باسمه فهو يعطيه كنية، يعني مثلا راوي اسمه مثلا عبد القدوس ابن حبيب، فهو يسميه عبد الرحمن ابن آدم، ويقول لك مثلا، أو مثلا يكنيه أبو علي أو أبو عبد الله، باعتبار أن كلنا عباد الله وكلنا أولاد آدم، وهكذا كان يفعل ذلك كثيرا. وإحنا أخذنا قبل ذلك مثالا أنه غير اسم راوي متروك، كان الراوي متروكا وغير اسمه حتى يعمي على الناس، ومع ذلك اكتشفه النقاد، وهذه خصلة ليست حسنة. ولذلك شعبة لما قال لي أن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا وإن كان فيه مبالغة لكن مع ذلك هو فيه تعظيم لمن يعمي على الناس. يبقى شباب يكني الأسماء، يعني الراوي الذي معروف باسمه يكنيه، والراوي المعروف بكنيته يسميه. لماذا؟ لأنه غرضه التعمية على المستمع. طيب من ضمن الأمثلة بقى على ذلك، قال: كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي، يعني كناه أبا سعيد الوحاظي. طب مين يا عم أبو سعيد الوحاظي هذا؟ ده هو عبد القدوس بن حبيب الشام الذي تكلمنا عنه أنه متهم بالكذب، واضح؟ يبقى هو أولا روى عن راوي منكر الحديث ومتروك، ثم مع ذلك عم حاله على الناس، وهذا شباب يعني من قلة الورع. وينبغي هنا أن نفرق بين أن العلماء يعني قبلوا أحاديث بقية في بعض الموارد وأن يكون ذلك ذما له، لا، هذا ذم، واضح؟ قال: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي، هذا ثقة، قال: سمعت عبد الرزاق اللي هو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، شباب مصنف عبد الرزاق، يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح، يعني يظهر بقوله كذاب، إلا لعبد القدوس اللي هو عبد القدوس بن حبيب الشامي هذا، فإني سمعته يقول له كذاب، يعني أنت كذاب. طيب، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، سبق أن ذكرناه صاحب السنن أو المسند، قال: سمعت أبا نعيم اللي هو الفضل بن دكين، ودكين هذا لقب وإنما اسمه عمرو بن حماد، هذا ثقة حافظ إمام، قال: وذكر المعلى بن عرفان، يعني أبو نعيم هذا الدارمي بيقول سمعت أبا نعيم وذكر المعلى، يعني أبو نعيم ذكر المعلى هذا، المعلى بن عرفان هذا يروي المنكرات ويروي عن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، وهو يعني كان منكر الحديث عنه، يروي عنه بالروايات المكذوبة. سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال: قال حدثنا أبو وائل، أبو وائل اللي هو شقيق ابن سلمة مخضرم من كبار التابعين، إمام في العلم، قال: خرج علينا ابن مسعود، يعني المعلى بن عرفان ابن عرفان هذا يقول حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين، خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ يعني أنت هو أنت حتى كذاب ومش عارف تكذب؟ لماذا شباب؟ لأن موقعة صفين هذه اللي بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كانت سنة 37، تمام كده؟ وابن مسعود توفي، يعني اختلف في وفاته، والأقرب إن هو توفي 32 أو 33 بالكثير مثلا، فما أدرك أساسا هذه الفتنة التي حدثت، فكيف؟ فلذلك أبو نعيم يقول: أتراه بعث بعد الموت؟ يعني هو بعد ما دخل القبر قال أما أم شارك في الحرب، فهم؟ وهذا شباب طريق لاكتشاف الكذابين بمعرفة التاريخ، وفيه بيان أن كثيرا من هؤلاء الكذابين لم يكن حاذقا في كذبه، وفيه دليل على أن الله يفضح الكذبة، هذا دليل قوي جدا يا شباب، ولا تعرفنهم في لحن القول، فهذا يعني فيه فوائد كثيرة جدا. طيب، قال: حدثني عمرو بن علي، خلاص تكلمنا عن عمرو بن علي الفلاس، وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم، قال: كنا عند إسماعيل بن علية، علية هذه اسم أمه وإنما هو اسم إسماعيل بن إبراهيم، قال: فحدث رجل عن رجل، يعني راجل بيحدث عن راجل، تمام كده، فقلت: إن هذا ليس بثبت، يعني لاحظوا كده السياق، عمرو بن علي وحسن الحلواني بيحكوا عن عفان كان عند إسماعيل بن علية، تمام؟ فحدث رجل في هذا المجلس عن رجل، يعني قال مثلا حدثنا فلان، فقلت، القائل مين هنا؟ عفان، فقلت: إن هذا ليس بثبت، قال: فقال الرجل، واضح أنه كان رجل من الصالحين وكان يظن أن هذا من الغيبة، اغتبته، يعني اغتبته الغيبة المحرمة. قال إسماعيل اللي هو ابن علي، لا واضح، أيوة إسماعيل هذا هو اللي كان جالس في المجلس، واضح. يبقى عندنا إسماعيل وعفان ورجل آخر. قال إسماعيل: ما اغتابه، يعني أن عفان ما اغتاب هذا الرجل حيث وصفه بأنه ليس بثبت، ولكنه حكم أنه ليس بثبت. يبقى هنا يا شباب إيه، بيّن له أن هذا ليس من الغيبة المحرمة، وأنه ما قصد بذلك أن يذمه، وإنما قصد الاحتياط في الدين، وأنه اقتصر على موضع الحاجة فقال ليس بثبت. فهمنا يا شباب؟ طيب، وهذا أيضا فيه أدب، أننا لا نزيد عن قدر الحاجة، ما خرج عن الأصل يوقف فيه عند قدر الحاجة. وحدثنا أبو جعفر الدارمي اللي هو أحمد بن سعيد، هذا ثقة فقيه. حدثنا بشر بن عمر اللي هو بشر بن عمر بن الحكم، أيضا ثقة. قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب. محمد بن عبد الرحمن هذا شباب اللي هو أبو جابر البياضي، وهذا منكر الحديث، وبعض الناس يعني كان بيقول يؤثر عن الشافعي أنه قال من روى عنه بيض الله عينيه، يعني يا رب يعمى يعني. فأبو رجاء البياضي ده اللي هو عبد الرحمن هذا الذي يروي عن سعيد بن المسيب. فقال مالك، فقال يعني مالك ليس بثقة. وسألته عن صالح اللي هو صالح بن نبهان، هذا صالح مولى التوأمة شباب، وهو بيسمى هو حتى قال وسألته عن صالح مولى التوأمة هذا ابن نبهان. طيب، هو كلمة مولى يعني عتيق، وصالح هذا متكلم فيه ولكن بشكل عام يكتب حديثه لكنه ليس بحجة، وله أحاديث يعني سمعت منه قبل الاختلاط وأحاديث بعد الاختلاط، ممن سمعوا منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد. وكلمة التوأمة شباب، التوأم هو اسم لولد يكون معه آخر، فكل واحد منهم يسمى توأم، لكن الاثنين يسمون توأمان، لكن الواحد منهم توأم. فهمنا كده؟ والتوأمة هذه اللي هي بنت أمية بن خلف الجمحي كانت معها أختها في بطن واحدة. فهمنا؟ يبقى لما يكون حد معه أخ من بطن واحدة هذا يقال له إيه؟ توأم، لكن الاثنين توأمان. المهم إن هذا كان مولا لهذه المرأة، ضعفه مالك لأنه لقيه بآخر عمره، وهذا لا يتنافى مع أنه من جملة الرواة الذين تقبل روايتهم، ولكن في رأي أنه لا يقبل حديثه إذا انفرد. وله رواية منكرة مشهورة أنه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا حديث منكر، ويعني رد العلماء هذا الحديث عليه. ومن فقه أبي داود السجستاني أنه لما خرج هذه الرواية بيّن نكارتها بحديث صحيح معروف رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد. وأبو داود قال في السؤالات والمسائل، قال في المسائل: رأيت أحمد بن حنبل ما لا أحصي يصلي على الجنازة في المسجد. المهم إن أنا فقط أردت أن أعطيكم فائدة عن صالح هذا، وأن الإمام مالك يعني ضعفه، قال ليس بثقة، وهذا تضعيف. فقال ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرث، أبو الحويرث هذا اللي هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، هذا مرجئ وضعفه مالك، وجاءت بعض الروايات عن ابن معين بتوثيقه، لكن قول الإمام مالك مقدم فيه لأن هذا الرجل مدني، ومالك كان يعني عالما بأهل المدينة أو برواة المدينة. فقال ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب، لأنه يريد أن يميزه عن شعبة بن الحجاج. فشعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب هذا اللي هو شعبة بن دينار الهاشمي، هذا ضعيف، وإن كان ابن عدي قال لا بأس به، لم أجد له حديثا منكرا، لكن الأكثر على تضعيفه. وقال الذي يروي عن ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة فقيه، تقدم الكلام عنه. يبقى كده قال إنه شعبة هذا اللي هو شعبة بن دينار هذا ضعيف، تمام. وسألت عن حرام بن عثمان، حرام بن عثمان الأنصاري، هذا ضعيف وكان غاليا في التشيع، كان غاليا في التشيع. فقال ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة، يعني تأكيد مرة أخرى، فقال ليسوا بثقة في حديثهم. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه، ركز بقى، فقال رأيته في كتبي، هل أنت شفت الرجل ده، شفت اسمه في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وهذا شباب فيه بشكل عام حجة على أن الإمام مالك كان يعني يدخل في كتابه الثقات عنده، وإن كانوا يمكن أن يكونوا ضعفاء عند غيره، واضح كده؟ فهذا على الأقل يعطيك هذا المعنى، أن الإمام مالك كان يتحرى في من يدخلهم في كتابه، لكن بعد ذلك قد يخالف الإمام مالك، قد يرى الراوي ضعيفا وغيره يراه ثقة أو العكس. طيب، ليس المراد هنا شباب التوسع في ترجمة هؤلاء، إنما هي فقط رؤوس أقلام حتى تتعود على هذا النمط في الحكم على الرواة. قال: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين. طبعا يحيى بن معين ده يحيى بن معين بن عون أبو زكريا، هذا الإمام الكبير العلم، هذا الإمام الكبير، إذا ذكر الجرح والتعديل والعلل فهو يعني هو والإمام أحمد وعلي بن المديني هم فرسان هذه المرحلة، يعني سبقوا بالقطان وابن مهدي، وبعد كده الجيل الثاني اللي بعدهم يحيى وطبعا علي بن المديني وأحمد ويحيى، وبعد ذلك بقى الطبقة اللي بعدهم البخاري، وكذلك طبعا أبو حاتم، أبو زرعة، مسلم، كل هؤلاء رحمهم الله جميعا. ويحيى بن معين من الأشياء اللذيذة يعني إن أبوه ترك لي 1,050,000 درهم، يعني تقريبا 1,050,000 درهم، فأنفقها كلها في الحديث، وكتب بيده يا شباب 1,000 حديث. لماذا؟ ليختبرها وليعرف الرواة الثقات من الضعفاء. يعني نحن لو تكلمنا عن ما قدم هذا الرجل للإسلام يعني يكون دافعا لنا على النشاط. احنا دلوقتي عندنا واحد لو في كتاب هيموت عليه وعرف انه ب5 جنيه ممكن ما يشتريهوش. خير ما تنفق عليه في هذه الدنيا ما يصلحك في دينك. وفي بعض الناس انا عارفهم ممكن يروح يصيف ويصرف 5,000 دولار في اسبوع، وهو نفسه ما يرضاش يدي معلم القرآن اللي بيعلم ابنه يعني 200 جنيه في الشهر. موجود، موجود عادي. وكل من ظن بماله أن ينفق في سبيل الله فتحت له أبواب تستنزف أمواله، هو لا يعرف من أين، ربما في الصحة، ربما في عطل، ربما لا يرضى أبناؤه أو غير ذلك. نتعلم من هؤلاء شباب كيف بذلوا لهذا الدين الأوقات والأعمار والمهج والأنفس والأموال، كل هذا يستصغر في سبيل الله لمن يعقل عن الله، ولمن يؤمن بالدار الآخرة، لمن يؤمن بالدار يهون عليه كل شيء، الذي يؤمن بالدار الآخرة يهون عليه في سبيل الله كل شيء، والذي يعرف أنه لن يخلد في هذه الدنيا ولن يبقى له من هذه الدنيا إلا العمل الصالح الباقيات الصالحات يهون عليه في سبيل الله كل شيء عادي جدا، ويكون على قلبه مثل العسل. وإذا كان هؤلاء ينفقون على الشهوات والمحرمات وحتى المباحات، فأولى بأهل الصدق أن ينفقوا ما لديهم في أعمال الخير. والله سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا يلزم أن يخلفوا عليك مالا، يكفي أن يخلفه عليك بثواب في الدنيا والآخرة، هذا يكفي، ويكفي أن يغلق عليك به أبواب الشر من الفجور والفسق والعصيان، يكفي أن يرضي به أبنائك وأن يحفظ لك صحتهم. فأنفق، أنفق في سبيل الله، أنفق في سبيل الله كما كان الأنبياء والمرسلون وكما كان الصحابة الكرام، يعني لا يفكرون، إذا ذكر لهم باب من أبواب الخير يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعني سيخلف عليهم هذا المال. طيب، قال: وحدثني الفضل بن سهل، والفضل بن سهل الأعرج قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل. حجاج اللي هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، هو من أثبت الرواة عن ابن جريج، و يعني علم يحيى بن معين أنه اختلط، يعني حفظه تغير، فذهب لأبنائه وقال لهم: لو سمحتم ما تخلوش حد يدخل على أبيكم، لا تدخلوا أحدا على أبيكم. لماذا؟ لأن هو أبوه تغير حفظه، اللي هو حجاج هذا تغير حفظه، فللأسف دخل بعض الناس على أبيه. المهم إن هو ثقة ولكن تغير حفظه في آخر عمره. طيب، نكمل يا شباب. قال: حدثنا حجاج اللي هو المصيصي حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. تمام، اللي هو إيه شرحبيل هذا؟ شرحبيل بن سعد هذا يعني ضعيف يعتبر به، إنما كل المراد هنا يا شباب هو فقط إشارة لأنهم تكلموا في الرواة، ولم يكن المقصود هنا البحث في هؤلاء الرواة والقول الفصل فيهم، لا لا خطأ، ليس كذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: سمعت أبا إسحاق الطالقاني سبق معنا يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر. عبد الله بن محرر هذا كان قاضي الجزيرة وكان ضعيف منكر الحديث، واضح؟ وسبق ذكره في الرواة اللي يعني الضعفاء اللي هم المتهمين والضعفاء. فعبد الله بن المبارك بيقول: لو أنا خيرت بين إن أنا أدخل الجنة أو أرى عبد الله بن المحرر، قال: لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. يعني بيقول شوفوا لدرجة إيه، بيقول: لا، أشوفه الأول وبعدين أدخل الجنة. لكن ليس الخبر كالمعاينة. قال: فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. البعرة اللي هو رجيع ذوات الظلف أو الخف، البعرة معروف اللي هو يعني مش محتاجة كلام يعني. فهو بيقول كانت البعرة أحب إلي منه. وشوف عبد الله بن المبارك إمام في الزهد والورع، ومع ذلك جاز أن يقول ذلك لأنه رأى يعني فحش حديثه وخطئه، وهذا وجه الشاهد من ذلك. وهذا يؤكد الشباب أن السماع شيء والواقع شيء آخر، وأنك لا تحكم على إنسان وتقطع بحاله إلا بعد العلم به. قال: وحدثني الفضل بن سهل، حدثنا وليد بن صالح. والوليد بن صالح هذا يعني كان الوليد بن صالح هذا كان نخاسا، يعني كان بيبيع الرقيق، وله عند مسلم حديث واحد، وهو عموما ثقة يعني. قال عبيد الله بن عمرو اللي هو أبو وهب الجزري، هذا ثقة فقيه، قال زيد يعني ابن أبي أنيسة، هذا زيد هذا اللي هو الجزري يعني هو صالح عموما، ولكن تكلم فيه الإمام أحمد. قال زيد بن أبي أنيسة، خلاص، لا تأخذوا عن أخي اللي هو يحيى بن أبي أنيسة، تكلمنا عنه قبل ذلك وكان كذابا، يبقى هذا فيه الإنصاف إن هو بيحذر الناس من أخيه، تمام. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، هذا يعني الحافظ البغدادي وهو من الثقات، قال حدثني عبد السلام الوابصي، حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. طيب، اللي هو عبيد الله بن عمرو يا شباب اللي هو أبو وهب الجزري، احنا لسه متكلمين عنه. حدثنا أحمد بن إبراهيم اللي هو الدورقي، حدثنا سليمان بن حرب اللي هو القاضي الحافظ الثقة عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب، فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث. فرقد يا شباب هذا معروف يعني، فرقد هذا مش عارف احنا في حد فات ما لم نتكلم عنه يعني. نعم، عبد الله، أظن عبد الله بن عبد السلام، عبد السلام الوابصي، عبد السلام الوابصي هذا شاب اللي هو عبد السلام بن عبد الرحمن ابن صخر، هذا كان قاضيا في الرقة، وهو عموما مقبول، ليس له ذكر في يعني ليس له عند مسلم إلا في هذا الموضع فقط، وله عند أبي داود حديث واحد. وبعد ذلك عندنا مين تاني؟ أظن إحنا كده تكلمنا عنهم. أحمد بن إبراهيم الدورقي هذا تكلمنا عنه قبل ذلك، وفرقد، فرقد السبخي معروف، فرقد بن يعقوب السبخي، هذا أبو يعقوب البصري، يعني كان من أهل العبادة وكان رجلا صالحا، ولكنه ليس بصاحب حديث كما يعني حكم عليه هنا. قال عن حماد قال ذكر فرقد عند أيوب اللي هو أيوب السختياني، فقال إن فرقد ليس صاحب حديث، يعني هو رجل صالح يعني يعظ الناس أو يصلي أو كذا أو عابد، لكنه ليس من أهل الحديث. وهذا شباب مهم جدا، يعني كلمة ليس بصاحب حديث ليس من أهلي، ليس من المعتنين به، لا حرصا ولا تحملا ولا أداء ولا دقة. ولما ابن معين سئل عن رجل اللي هو محمد بن عبد الله الأنصاري وكان قاضيا أو كان من أهل الديانة يعني، قال يليق به القضاء، قيل له الحديث، قال فأنشد، شوف الأبيات، قال للحرب أقوام لها خلقوا وللدواوين حساب وكتاب، يعني الراجل ملوش في الايه، ملوش في القصه دي يعني. قال وحدثني عبد الرحمن بن، هذا ايضا شاهد على ان العداله لا تستلزم الضبط. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي، هذا ايضا ثقه، قال سمعت يحيى بن سعيد القطان، طبعا الامام الكبير، ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عمير الليثي، هذا اللي هو مشهور بمحمد المحرم، هذا منكر الحديث، منكر الحديث اقصد وضعيف يعني. قال فضعفه جدا، يعني القطان ضعف هذا. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب ابن عطاء اللي هو يعقوب بن عطاء ابن أبي رباح، يعني بيقول له هل محمد هذا أضعف من يعقوب، يعني هل هو أضعف منه؟ قال نعم، يعني أشد ضعفا يعني. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، يعني لشدة ضعفي المفروض ما حدش يروي عنه يعني. طيب حدثني بشر بن الحكم اللي هو والد عبد الرحمن اللي في الإسناد السابق، شباب مش احنا عندنا عبد الرحمن بن بشر، هذا والده. حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم ابن جبير، حكيم بن جبير هذا الأسدي ضعيف، وعبد الأعلى اللي هو عبد الأعلى بن عامر، وضعف يحيى يعني كمان يحيى ضعف، وضعف يحيى يعني يحيى القطان أيضا ضعف موسى، موسى هذا مفعول به، ضعف موسى بن دينار أيضا هذا موسى بن دينار المكي ضعيف. قال حديثه ريح، يعني ريح هذه من ألفاظ التضعيف الشديدة، يعني كأنه ريح لا شيء. يعني الريح هنا مش مقصود بها شباب الحدث اللي هو الإنسان أخرج ريحا أو كده، لا مقصود بالريح إنه هو هواء يعني لا قيمة له يعني، وتبقى يعني ممكن يكون قصد المعنى الثاني الله أعلم، لكن هو المشهور جدا إن كلمة ريح عند علماء النقد يعني اللي هو هواء يعني لا شيء. وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني، يعني هؤلاء ضعفاء ومتروكون. قال القائل هنا مسلم: وسمعت الحسن بن عيسى. يا سلام، الحسن بن عيسى هذا شباب، الحسن بن عيسى ابن عيسى هذا، أنا حينما قرأت ترجمته قبل ذلك بكيت بكاء شديدا والله يا شباب. لماذا؟ لأن الحسن بن عيسى هذا كان نصرانيا، كان مترفا، كان غنيا نصرانيا وكان مترفا وكان جميلا جدا، يعني كان له وجه يقال إنه أحسن وجه. وكان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه الإمام الكبير المصلح كان بيدرس في بعض بلدان النصارى، يعني البلدان أقصد اللي هي فيها نصارى يعني فيها بعض النصارى، وكان في مجلسه يمر عليهم شخص اللي هو مين؟ صاحبنا هذا الحسن بن عيسى، وكان من أحسن الناس وجها. فسأل ابن المبارك عنه، ابن المبارك قال لهم: مين الشاب الحلو ده؟ قالوا له: هذا نصراني. قال: اللهم ارزقه الإسلام. كلمة كلمة واحدة، اللهم ارزقه الإسلام، بس خلاص. يا سلام، ماذا أقول لكم عن هذا الرجل؟ يعني مجرد فقط أنه هو قال اللهم ارزقه الإسلام، أسلم الحسن هذا وتعلم على يد ابن المبارك ورحل في طلب العلم وأنفق أموالا كثيرة في طلب العلم، وكان أبناؤه كان يعني خلف أبناء وذرية من الفقهاء والمحدثين، وبعض طلاب العلم قال يعني حرزت يعني أنا رصدت 12,000 محبرة يكتبون وراءه، تصوروا يا شباب. وأنفق أموالا كثيرة، وأحفاده حكوا للحاكم اللي هو النيسابوري، حكوا للحاكم بأن جدهم هذا اللي هو الحسن بن عيسى أنفق في آخر حجة مات فيها، طبعا هو مات وهو راجع من طريق الحج، أنفق في هذه الحجة تقريبا 100,000، يعني تقريبا 100,000 من الأموال اللي هي الحجة التي مات فيها، ووجد على قبره أنه مكتوب: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حتى أحفاده، أنا كتبت لكم القوله، قال أحفاده: أنفق جدنا في الحجة التي توفي فيها 300,000. يا سلام، شوفوا يا شباب، دعا له أنت لا تدري قيمة الكلمة، دعا له اللهم ارزقه الإسلام، فبقي الخير فيه وفي عقبه إلى يوم الدين وبقيت أحاديثه. ده هذا هو الحسن بن عيسى ابن ماسرجس، ويعني قصته هذه جميلة جدا يا شباب. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم عبد الله بن المبارك وأن يجعلنا ممن يقولون كلمات تبقى لهم عند الله تبارك وتعالى. يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب عنه، جرير بن عبد الحميد يعني، فاكتب علمه أقصد كله إلا حديث ثلاثة، يعني لو أكتب عنه الأحاديث التي يرويها الناس إلا ثلاثة، إذا رووا عنه، إذا رووا عن جرير لا تكتب حديث عبيدة بن معتب وهذا ضعيف متروك، والسري ابن إسماعيل هذا متروك أيضا، هو ابن عم الشعبي الإمام الكبير ولكنه متروك، ومحمد بن سالم، يعني هؤلاء يروون عن اسمه إيه ده، عن جرير اللي هو جرير بن عبد الحميد، هذا أيضا من باب الجرح والتعديل. محمد بن سالم هذا الهمداني أيضا ضعيف. قال مسلم هنا بقى شباب، يعني مسلم بقى سيختم الكلام الجميل، وشوفوا بقى الإبداع من الإمام مسلم، ده آخر شيء سنأخذه اليوم يا شباب. قال مسلم: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير. يعني الإمام مسلم بيقول هناك نظائر وأشباه كثيرة لهذه الأقوال، ولكني هنا فقط اقتصرت على ذلك. قال مسلم: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم اللي هم أئمة الحديث فيما قالوا من ذلك وبينوا. يعني الإمام مسلم الشباب شوفوا الإبداع، أولا اختار المسائل المهمة، وذكر حجتها وذكر قواعدها وضوابطها وذكر أهم الأمثلة لها، وبين أنك تسير على منوالها. هذا هو النسق العلمي كما أخذنا قبل ذلك شباب في كتاب الرسالة، نفس الطريق بالضبط، نفس الطريقة الأئمة واحدة شباب. لا يذكرون كل المسائل ولا يذكرون كل الأمثلة ولا كل الدلائل، وإنما يختارون عيون المسائل والدلائل والأمثلة، والعاقل يفهم ما وراءه. نفس هذا الكلام شباب ستجده إن شاء الله في كتاب التمييز لمسلم صفحة 83، لما تكلم الإمام مسلم لماذا تكلم العلماء في الجرح والتعديل والعلل، وإحنا قرأناه قبل ذلك، وأنا أحب منك أن يعني تجعل هذا الموضع مع هذا الموضع. يعني ممكن أيضا نشير في الكتاب، خلينا نشير في الكتاب، التمييز لمسلم صفحة 83 اللي هي طبعة دار التوحيد ودار الآفاق مع بعض، اللي هو تحقيق واحد اسمه أحمد بن مصطفى شعبان. طيب، يبقى يبين أن العلماء بيّنوا تكلموا في الرواة المتهمين وأخبروا بذلك وقصدوا من ذلك وجه الله، ولم يكونوا قاصدين فقط، لم يكونوا قاصدين العيبة، وإنما قصدوا ذلك نصيحة. وهذا يؤكد الشباب أن مقصد الإمام مسلم من سوق هذه الآثار ليس التفصيل في حال هؤلاء، وإنما فقط هو بيان أن الحفاظ وأن أهل العلم حكموا في الرواة وفي الرواية، وبيّن آدابهم وأخلاقهم ومقاصدهم وضوابط ذلك. هذا مهم جدا يا شباب أن تعرف كيف تتعامل مع الأمثلة، لا تتوسع فيما لم يرد منه العالم التوسع، لأن بعض الناس ممكن هنا يبحث بقى في كل راوي ويجمع كل كلام العلماء فيه. لا، ليس هذا المراد، وإنما يعني يمكن أن تعرف شيئا عنهم. قال شوف الإمام مسلم يذكر مقاصدهم، وإنما ألزموا يعني أهل الحديث، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب الرواة، ألزموا يعني هذا من باب الواجب وليس مجرد نافلة، ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا، يعني أفتوا لمن سألهم هل نتكلم في الرواة، أفتوا بذلك، قالوا نعم يجب أن تبين. لماذا؟ لما فيه من عظيم الخطر، يعني لما في ترك الضعفاء والكذابين والمتروكين يحدثون دون تحذير من الخطر، هذا خطر كبير جدا. إذ الأخبار، هذه علة أخرى، هذا علة أو بيان وتفسير للخطر. إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل وتحريم، هذا يؤكد أن العلماء يعرفون قيمة الحديث وأن هذا ينسب للدين تحليلا أو تحريما أو أمرا أو نهيا. قال الإمام مسلم إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، هذا يؤكد أن الإمام مسلم يبين أن الأحاديث الضعيفة حتى في فضائل الأعمال لا يجوز أن تروى، الحديث الذي لم تثبت صحته لا يروى حتى في فضائل الأعمال مجرد رواية فضلا عن العمل. وهذا البحث تكلمت عنه موسعا في الكتب الثلاثة السابقة، وهو غلط من زعم أن الأئمة جوزوا أن يروى الحديث في فضائل الأعمال، هذا أن يعمل بالحديث في فضائل الأعمال، هذا خطأ. إنما بعض العلماء جوز أن يروى الحديث مجرد رواية، والصواب أيضا كمان عدم الرواية، مع أن العلماء قالوا هي رواية بلا يعني بلا عمل، وكذلك قالوا مجرد رواية ولابد أن تبين ضعفه، وبعضهم اشترط وهذا شرط ثابت إن هو لا يكون شديد الضعف، ومع ذلك بعض الناس يتساهل في الأحاديث وعنده في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه، كما سيبين ذلك الإمام مسلم رحمه الله. قال رحمه الله إذ الأخبار، إذ هذه تعليل وتفسير، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، هذا يؤكد الإمام مسلم يجعل أحاديث الترغيب والترهيب في نسق واحد مع أحاديث الأحكام أو الإيمان أو غيره. فإذا كان الراوي ليس بمعدن للصدق، المعدن اللي هو المنبع يعني والأمانة، إذا كان ليس صادقا ولا أمينا ولا ضابطا، ثم أقدم يعني اجترأ، يعني هو أساسا ليس من أهل الحديث، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، يعني شخص يعرف أن فلانا هذا متهم وأنه كذاب أو متروك، ومع ذلك بعد معرفته يروي عنه ولم يبين ما فيه لغيره، يعني هذا يؤكد أنك يمكن أن تروي الأحاديث الضعيفة لتكشف زيفها ولتحذر منها، كما فعل الأئمة في كتب العلل أو في كتب الموضوعات أو الأحاديث الواهية أو الباطلة، ولكنه هنا يرويه ولم يبين، فهذا ينقض يعني ثلاثة أنواع. النوع الأول من يروي أحاديث وهو لا يعرف هل هي صحيحة أو ضعيفة، والثاني من يروي أحاديث وهو يعرف أنها ضعيفة ولا يبينها، والثالث من يروي الأحاديث الضعيفة ليعمل بها، هؤلاء الثلاثة مذمومون. طيب قال ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته. يعني الناس، في ناس لا يعرفون شيئا، ليسوا من أهل العلم، فأنت إذا رويت لهم ذلك بين لهم أنه خطأ، بل يجب أن تبينه حتى لو كان مشهورا وإن لم تكن أنت راويه. قال: كان آثما بفعله. يبقى هذا الشخص الذي روى أحاديث يعرف أنها ليست ثابتة ولم يحذر منها، ومع ذلك أقدم على روايتها، كان آثما بفعله. لماذا؟ كان آثما بفعل ذلك غاشا لعوام المسلمين. يبقى هو آثم من جهة وغاشا لعوام المسلمين. طب لماذا حدد عوام المسلمين؟ لأن العلماء يعرفون كذبه ويعرفون خطأه ولن يقبلوا منه، إنما سيغتر به عوام المسلمين. قال: إذ لا يؤمن، يعني هذا تفسير آخر، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار، اللي هم من العوام يعني، أن يستعملها، لأن طبيعي الحديث شباب إنما يستمع إليه ليعمل به. فشخص إذا نشر الأحاديث وسكت عنها سيعمل بها الناس، لا سيما إذا ذكر فيها فضل أو ترغيب أو ترهيب أو عمل وهكذا. قال: إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، يعني ربما استعملها، لأن أساسا الأحاديث المراد منها أن يعمل بها، أو يستعمل بعضها، ولعلها، يعني الهاء تعود على الأحاديث، أو أكثرها أكاذيب، أكاذيب لا أصل لها، يعني ممكن تكون كلها مكذوبة. قال: شفت بقى التعليل بقى الآخر، مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة، القناعة اللي هم أهل الرضا اللي هم المرضيون يعني، مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر، يعني يحتاج أو يلجأ معها إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. المقنع اللي هو موضع قناعة، يعني يقنع به، واضح كده، أو يرضى عنه. شوف الإمام مسلم هنا قال بعدها: ولا أحسب كثيرا ممن يعرج. خلينا الأول نشوف الإمام مسلم، أول شيء بيّن خطأ مجرد رواية هذه الأحاديث التي علم ضعفها إلا أن تبين، تمام، والأولى أن تهجر أساسا وأن يذكر بدائلها. طيب الأمر الثاني، بيّن أن هذه الأحاديث يعني أيا كانت في باب الإيمان أو التحليل والتحريم والترغيب والترهيب كلها سواء. الأمر الثالث، أن هذه الأحاديث إنما تساق لتستعمل وليعمل بها، فلذلك سيقع فيها الناس ويخطئون في ذلك. وبين أن في صحيح الحديث ما يغني عنه، واضح؟ وبين ضرورة نشر الأحاديث الصحيحة كبديل لهذه الأحاديث الضعيفة. كان الشيخ محمد عمرو رحمه الله يعمل على مشروع لكنه لم يتم، اللي هو البدائل المستحسنة لضعيف ما اشتهر على الألسنة. وحدثني بعض الشباب الذين يعني سمعوا منه أنه قال إن هو لما ألف هذا الكتاب أعطاه لشخص وكان كتبه في كراس، يعني بالقلم الجاف، وبعد كده ضاع من هذا الشخص الكتاب. المهم إن هذه الفكرة كانت مهمة جدا، هي فكرة البدائل، تمام؟ طيب قال بقى، شوف الإمام مسلم سيعلل هنا نفسية هذا الشخص الذي يقدم على تحديث الناس بالروايات عن الضعفاء أو الأحاديث الضعيفة مع علمه بها. طيب ما الذي يدفعه لذلك؟ لماذا يعني؟ قال الإمام مسلم، وشوف هنا لم يجزم، قال: ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا، يعني يعمل هذا على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، سواء مثلا كان يعرف أنها ضعيفة أو لا يعرف هل هي صحيحة أو ضعيفة ولا يعرف عن من هي. فهو هنا هذا شاهد قوي أنه سوى بين الجهالة وبين الضعف، لأني لم أعلم ثقة هذا الراوي، فهو والضعيف سواء، هذا الراوي والضعيف سواء، واضح؟ فهذا شاهد قوي إلى ضعف الحديث المجهول، يعني به رواة مجهولون. قال: ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته. شوف القيد، ممكن يكون جاهلا وممكن يظنها صحيحة، بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، ما حكمه؟ إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر، يعني يقال: ما أكثر ما جمع فلان، إرادة التكثر بذلك عند العوام. لماذا عند العوام؟ لأن أهل العلم لا يبلغ في نفوسهم ذلك شيئا. في إنسان تجد يقول لك: وهذا الحديث يرويه الطبراني والبيهقي والبزار، وفاكر كده أنه هو، هذا لا يبلغ شيئا، كل الذين ذكرتهم لم يشترطوا الصحة، بل أساسا كتبهم يساق فيها الأحاديث الضعيفة والمنكرة ليحذر الناس منها، فأنت كده لا تبلغ شيئا إلا عند البسطاء الذين يغرهم الكثرة. أما أهل العلم فلا تبلغ أي شيء فيهم، زي ما واحد يقول: عندي 100 دليل على المسألة الفلانية، ولا أي شيء، المهم ما هي الأدلة؟ دليل واحد صحيح أفضل من 100 دليل ليست صحيحة. فهذا الانبهار وهذه الكثرة لا تخيل إلا عند الجهلة، أما أهل العلم يعرفونه ويستطيعون كشفه. فشوف بقى قال إيه؟ وإرادة التكثر بذلك عند العوام، وهؤلاء الشباب لا ينشطون بين أهل العلم يخافون، وإنما يريد أحدهم أن يجمع حوله البسطاء والمساكين ليرفعوه، وأول ما يجد شخصا ينتقده يبتعد عنه أو يطرده من الدرس. لماذا؟ لأنه يريد أن يبقى له مكانة، ونعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء هم الذين شوهوا العلم، لم يجعلوا العلم دينا، جعلوه لصرف الوجوه إليهم وللمحمدة وللسمعة، والواحد منهم يقع في خطأ بين كالشمس ولا ويستكبر أن يقول أنا مخطئ، نعوذ بالله من ذلك. نحن يا شباب نتعلم من أئمة العلم الدين، وأن الكلمة مسؤولية في الدين قبل أن نتعلم منهم المعلومات. ولهذا أنا أردت أن نقرأ كتب أهل العلم. أنت لن تجد هذه المعاني في كتب المتأخرين إلا نادرا، إنما أهل العلم كانوا يرون العلم دين والكلمة مسؤولية، مش أي شيء. وفي المحاضرة اللي هي كانت يوم الاثنين الفائت، اللي هي شرح كلمات جامعة من كلام أهل العلم، تكلمنا أكثر من نصف ساعة عن هذا، عن معنى إن هذا العلم دين وأثر هذا المعنى على طالب العلم. يبقى هؤلاء يريدون أن يتكثروا، ولكن عند مين؟ عند العوام، لأنهم لا يكتشفون ضعفهم ويغترون بزخرف القول هذا. أما أهل العلم سيكشفونهم وسيردون عليهم وسيناقشونهم، وصاحب الباطل والذي جمع بين الخطأ والنية الفاسدة لا يريد أن يكشف، ولا يريد أن يناقش، ولا يريد أن يعترض عليه، فقط هو يريد أن يتكلم ويريد أن يعمل سمعة. وسبحان الله، فساد النية ينشأ عنه فساد العمل، نعوذ بالله من ذلك. والحديث يا شباب اللي احنا الحديث الخطير جدا، شوف حتى الإمام مسلم، خلينا نكمل الأول، يعني نكمل كلام الإمام مسلم وبعدين بنتكلم عن الحديث. قال الإمام مسلم، يعني حمله على ذلك، إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان. جمع يعني سمع الأحاديث. فلان ده بعض الناس كنت أناقشه في مسألة، فقال لي فلان قال كذا، فقلت هذا خطأ، قال فلان هذا يخطئ، أنت تعرف فلان هذا قرأ كم كتاب؟ طب وأنا مالي يعني قرأ كم كتاب؟ هل تعرف فلان هذا يتابعه كم شخص؟ شفتوا يا شباب تحول الحكم على، أجيب لك أنا، أجيب لك أغنية سمعها 400 مليون واحد، ما دي عادي، ممكن واحد ملحد يكون عمل مقطع شاهده يعني 10 مليون شخص. فمعايير تقييم المقالات والأشخاص فسدت، وفسد أذواقهم. المهم يا شباب، الإمام مسلم بيقول إن هو عمل كده حتى يعني أراد التكثر، يعني يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف، جمع يعني حصل وألف اللي هو كتب وصنف. وهذه يا شباب وصايا ذهبية رحم الله الإمام مسلم، شوف كيف بيّن ذلك، وبيّن أن فساد النية ينتج عنه فساد العمل، وهذا الشخص الذي كان على مثل هذا العمل يأنف أن يرجع عن خطئه، ويتشبع بما لم يعطه، وسيكره من يناقشه، وسيكره الطالب الذي يحاوره في الدرس. لماذا؟ لأنه يريد أن يظهر، ويريد ويظن أن الرجوع عن الخطأ ينقصه، ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. عادي جدا. فهو يعاند ويستكبر ويبعد الطلاب النابغين لمجرد أنهم يناقشونه. لماذا؟ لأنه يريد أن يبقى بين جهلاء ويتكثر بذلك. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهؤلاء الشباب لا يمكن أن يكون حالهم رائجا إلا على العوام البسطاء، أما أهل العلم فيعرفون حال هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق. أحب أن أختم هذه الفقرة الجميلة جدا من كلام الإمام مسلم، لأننا غدا إن شاء الله سنأخذ، أو بعد غد طبعا، هذه تعتبر أهم مسألة ستأتي عندنا، أو من أكبر المسائل، وهي الحديث رواية الراوي عمن عاصره ولم يثبت في رواية من الروايات أنه قال سمعت أو حدث، مسألة كده في الاتصال والانقطاع سيأتي ذكرها. أختم يا شباب معكم بهذا الحديث، ولن أعلق عليه، لأني لو علقت عليه هناخد كمان ساعة. أخرج مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، يعني أنا قتلت في سبيلك. راح يكذب على ربنا يعني. قال كذبت، ربنا قال له كذبت، أنت قتلت ولكن ليس فيا. قال ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، وقد قيل خلاص ما كنت تعمل له أخذته، خلاص من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا كان تعليق مني يعني، أمسك نفسي عن التعليق حتى ننجز الدرس. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، يعني تعلم وعلم كمان، وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه، وهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يعرفك النعم وبقدرها يحاسبك، تمام؟ قال فما عملت فيها؟ عملت فيها إيه؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل خلاص. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قالت ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. هو ده بقى كذب هنا، هو أنفق آه لكن ليس لله. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. يا سلام على هذا الحديث، ماذا أقول على هذا الحديث؟ إذا طالب العلم وضع أمامه هذا الحديث شباب، فإنه يرهبه، وفي نفس الوقت يعدل له البصلة، يعلمه أنت لماذا تطلب العلم، ويعرفه العلم الباقي. لن يبقى لك إلا علم نشرته ابتغاء وجه الله، أو علم عملت به بس. ما يخرج عن هذين فهو حجة عليك، أو هو من زخرف العلم أو صورة العلم. يبقى يبقى لك نوعين من العلم، إذا أخلصت في نشره فهذا لا شك يبقى لك، وإذا عملت به. والأعلى من ذلك أن يجمع الاثنين، أن يكون عاملا بالعلم ومخلصا في نشره، فهذا هو الذي لن يتوقف علمه على ثناء الناس ولا على شكرهم، وسيبقى يعمل، وإن لم يكن معروفا، وإن لم يكن مشهورا، وإن لم يحمد، وإن لم يثنى عليه، وإن لم يقابل إحسانه بالإحسان. لماذا؟ لأن الذي يعمل له هو أعلم به، ولن يخاف معه ظلما ولا هضما. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، ونسألك أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، وأن تجعل العلم حجة لنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم الشباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.